بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، في الذي علق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر محمد الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: أقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد: ومن أسماء الله عز وجل الباعث الباقي. لا يزال الإمام ابن مندة رحمه الله يورد الأسماء التي جاءت في كتاب الله وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من الأسماء الحسنى، وهي ضمن الأحاديث وضمن الروايات التي جاء في جامع الإمام الترمذي وفي سنن ابن ماجه رحمهم الله، الذين أوردوا 99 اسما من أسماء الله تعالى في رواياتهم، والتي جاءت مجملة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأسماء إنما هي مدرجة في الرواية، يعني ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأسماء وإن كانت مدرجة فهي موجودة في القرآن الكريم وموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما لم تسمى ولم ترد في الروايات المجملة عدت أنها مما أدرج، وهي من الأسماء الحسنى. فأورد في هذا الباب من أسماء الله الحسنى الباعث، ومن أسماء الله الحسنى الباقي. أما الباعث يعني الذي بعث خلقه، أنشأهم وبعثهم وأخرجهم من العدم إلى الوجود، وبثهم في هذا الكون. فلما كان هو الذي بعثهم وهو باعثهم سبحانه وتعالى سمى نفسه بالباعث. نعم، اقرأ. قال: أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي حا قال: وأخبرنا محمد بن أحمد بن محبوب قال قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة قال المراد به الإمام الترمذي. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال الإمام العدني محمد ابن أبي عمر محمد ابن يحيى بن أبي عمر صاحب السنن. نعم. نعم. قال حدثنا سفيان عن عبد يعني ابن عيينة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده ثم قال اللهم يعني وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن حيث ينام على جنبه الأيمن صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا محل الشاهد في قوله يوم تبعث عبادك، فهذا فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى يبعث بها العباد، أي يخلقهم ويوجدهم ويحييهم بعد الموت ويرجعهم إلى موقف الآخرة بعد أن ماتوا في الدنيا. نعم. قال وأخبرنا الحسن بن مروان القيسراني قال حدثنا إبراهيم ابن أبي سفيان قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان حاء قال وأخبرنا عبدوس ابن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يعني أراد النوم وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا محل الشاهد من الحديث، حيث يدعو بهذا الدعاء حيث تبعث عبادك، أي تبعثهم بأن توجدهم من العدم وبأن تعيد إليهم الحياة بعد النوم وبعد الموت. ولذلك سمي أو سمى نفسه سبحانه وتعالى بالباعث، فهو من أسماء الله تعالى. نعم. قال الحديث رواه جماعة عن أبي إسحاق، وقوله رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة، عن أبي إسحاق وقيل عن عبد الله بن يزيد وعن عبيدة عن أبيه. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني علي بن الحسين ابن علي أن أباه الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة يعني جاءهم ليلا، لأن المجيء بالليل يسمى بالطرق، ومنه قوله تعالى والسماء والطارق. وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم هذه السنة ويأمرهم بأن يصلوا من الليل، هذا ما دفعه إلى أن جاءهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال ألا تصلون؟ فقلت يا رسول الله، أي فالقائل علي رضي الله عنه يرد عليه يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله عز وجل. إنما أنفسنا بيد الله عز وجل، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، فلم يرجع إلي شيئا، يعني ما أجابه بشيء، وإنما انصرف بمجرد ما قال علي رضي الله عنه له هذه المقالة، إنما أنفسنا بيده سبحانه وتعالى، إن شاء يعني أيقظنا فقمنا وصلينا، وإن شاء أخذ بأنفسنا فلم نتمكن من الصلاة. نعم. ثم سمعته وهو يضرب فخذه ويقول، يعني سمعه والنبي صلى الله عليه وسلم مولي وجهه تجاه الباب وهو يقول، كأنه من باب التذكير، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني كأنه لم يرتضي جواب علي رضي الله عنه، وتمنى لو كان الجواب بأن يسألان الله سبحانه وتعالى أن يعينهما على ما حثهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم سمعته وهو يضرب فخذه يقول، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني في جواب علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحديث رواه جماعة عن الزهري. قال وأخبرنا خيثمة بن سليمان، وهذا الحديث وإن أورده لكنه لم يذكر محل الشاهد فيه، إنما كل الذي بعثنا ذكر قصة حث النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة رضي الله عنهما بأن يصليا من الليل. نعم. قال وأخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عوف ابن سفيان قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاؤك حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور. وهذا محل الشاهد، وهو قوله وأنك تبعث من في القبور، فإنه هذا الفعل ما مأخوذ من اسم الباعث. نعم. قال هذا من رسم النسائي يعني وهذا الحديث مما أخرجه الإمام النسائي في سننه. ورواه عيسى بن يونس عن أبي بكر ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يذكر أبا الدرداء رضي الله عنه. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا فقال: الباعث الباقي من أسماء الله الحسنى التي ورد ذكرها في القرآن والسنة، فالله تعالى يبعث الخلق كلهم ليوم لا شك فيه، فهو يبعثهم من الممات ويبعثهم للحساب. ففي كتاب الله: أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، وهو الباق يعني وهم مبعوثون، والباعث لهم هو الله سبحانه وتعالى. وهو الباقي الدائم الحي الذي لا يموت، والمخلوقون يموتون. وقد أورد المصنف أحاديث دالة على الاسم الباعث والاسم الباقي، وقد ورد ذكره في عد الأسماء التي سبق ذكر الحديث في عدها وما قيل فيه، يعني في الحديث الذي جاء فيه ذكر الأسماء مفصلة جاء فيها ذكر الباعث والباقي. وأورد الإمام ابن مندى هذا الحديث، وأورد فيه ما يشهد له مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وما قيل فيه، وسيأتي بعد هذا نص الحديث. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل البديع البصير. وهذا أيضا من الأسماء التي جاءت في الرواية المفصلة: البديع والبصير. والبديع هو موجد الأشياء من غير يعني شيء سابق، ومصورها من غير شبه سابق، ومبدعها، ولذلك سمي بالبديع سبحانه وتعالى. وهو أيضا البصير، أي المتبصر بالأشياء وعارف كنهها وحقيقتها، وهذا أيضا من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض. قال: أخبرنا خيثمة بن سليمان قال: حدثنا محمد بن عوف بن سفيان قال: حدثنا صفوان بن صالح حاء قال: وأخبرنا موسى بن عبد الرحمن البيروتي قال: حدثنا الحسين ابن السميدع. السميدع. نعم. نعم. قال: حدثنا موسى بن أيوب قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار الخالق البارئ المصور، وذكر فيها البديع البصير. فذكر من ضمن الأسماء التي سردها في هذا الحديث البديع والبصير. نعم. قال الحديث: رواه زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: هذه هي الرواية المفصلة، وأما الرواية المجملة التي جاءت عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. نعم. قال: وأخبرنا إبراهيم بن صالح وغيره قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا خلف بن خليفة عن حفص، عن حفص بن عمرو ابن أخي أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ دخل رجل فصلى ركعتين ثم قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض. وهذا محل الشاهد من الحديث بقوله بديع السماوات والأرض. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا من الأسماء، من أسماء الله التي إذا سئل بها أجاب، وإذا دعي بها أجاب، وإذا سئل بها أعطى. نعم. المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله عز وجل باسمه الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. قال: هذا من رسم النسائي وأبي عيسى. يعني هذا الحديث أخرجه النسائي والترمذي. نعم. وحفص رواه عنه يحيى ابن أبي كثير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.